الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 255 من شرح كتاب فقه السنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ في موضوع جديد بعنوان الإيلاء. الإلاء، عايزين نعرف تعريف الإلاء لغة وشرعا، ونفهم إيه هو الإلاء في الشرع، لأن المسألة دي مهمة جدا بيقع فيها بعض الناس. الإلاء في اللغة الامتناع باليمين، أو نقدر نقول الإلاء هو الحلف. الإلاء هو الحلف، عندما نقول آلى من زوجته أي حلف على زوجته ألا يجامعها أو ألا يعاشرها مدة معينة أو طيلة حياته على حسب الحلف اللي هو هيقوله. وفي الشرع الامتناع باليمين من وطء الزوجة، يبقى الإلاء الامتناع باليمين أي بالحلف من وطء الزوجة. إن زوج هيقول لزوجته مثلا غالبا وهو غضبان: والله العظيم ما أنت مثلا معشرك ولا مجمعك، أو يقول بالكناية: أنا عمري ما أنت جاي يمتك ولا أقرب منك مثلا. هذا هو الإلاء، هو بيحلف إنه هو ما يجمعهاش. هذا هو الإلاء. ويستوي في ذلك اليمين بالله أو الصوم أو الصدقة أو الحج أو الطلاق. يعني حتى لو حلف، هو طبعا أصل الحلف الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، وأن الحلف بغير الله شرك. لكن العلماء اختلفوا، لو حلف مثلا بالصلاة أو بالصوم أو بالصدقة أو بالطلاق أو غير ذلك، هل يبقى إلاء برضك لو حلف إن هو ما يجمعه بالطلاق مثلا؟ اختلفوا على قولين، منهم من اعتبر أن ذلك ليس يمينا، ومنهم من قال إن هو طبعا فيه روح اليمين، وقالوا هو إيلاء أيضا. والجمهور على أنه يمين، جمهور العلماء كما في كتاب المغني لابن قدامة لمن أراد أن يرجع إلى المسألة بالتفصيل، المجلد رقم 10 صفحة 368، جمهور العلماء قالوا أن حتى لو حلف بالطلاق أو بغيره إن هو يعتبر يمين وإيلاء. وإن كان يأثم طبعا يا حضرات على إنه هو حلف بغير الله سبحانه وتعالى، لكن هو فيه مضمون اليمين، ولذلك الراجح أننا نلزمه بالكفارة ونجري عليه أحكام الإيلاء. أما الإمام أحمد فهو الذي خالف الجمهور، وورد عنه روايتين، ورد عنه أنه هو إيلاء وورد عنه أنه ليس بإيلاء، والراجح والله أعلى وأعلم أنه إيلاء. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها، فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا لهذا العمل الضار، فوقته بمدة 4 أشهر يتروى فيها الرجل عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في اليمين، تقارب ولامس زوجته وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق. فقال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى الإلاء مذكور في القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يعني الكلام ده لمين؟ للي هم بيحلفوا على نسائهم إن هم ما يجمعهم شيء من الجماع، يعني تربصوا أربعة أشهر. طبعا في الجاهلية كان ممكن يحلف سنة وسنتين، فربنا سبحانه وتعالى حدد للإلاء مدة إن هو آخره إن هو يحلف على أربعة أشهر بس، بعد الأربعة أشهر مش من حقه، هنوقفه عند حده وتبدأ هي تطالبه، الزوجة تطالبه بالمعاشرة الزوجية، إن استجاب لها وحنث في يمينه، ده دي لو هو حلف على أكتر من أربعة أشهر، إن استجاب له ورجع في يمينه هنقول له كفر عن اليمين بتاعك اللي انت حنست فيه، اللي احنا بنقول بالبلدي وقعت فيه، اليمين اللي انت وقعته، وبعد كده بتعاشر. ان ما استجبش لا لزوجته يبقى في الحالة دي من حق الزوجة ان ارادت، هذا يرجع اليها ان يترفع امرها للقاضي عشان القاضي يخيره، إما إنه هو يرجع إلى زوجته فإن فاءه، يعني إن رجع وجامع زوجته فإن الله غفور رحيم، وإن عدم الطلاق، وإلا من حق القاضي أن يلزمه بالطلاق للضرر، لأن هي كده متضررة، ويبقى ربنا حدد أربعة أشهر. يبقى إحنا نفهم من الموضوع ده يا حضرات، عشان نفهم المسألة وعشان خاطر العوام وجماهير المسلمين، إن لو واحد حلف على مراته إن هو ما يعاشره، أو زي ما بيقول مثلا ممكن يتكلم بالكناية، أو ممكن يقول صراحة يحلف إن هو ما هيقرب منها أو ما هيجامعها أو ما هيعاشرها، ويقصد ذلك، إن كان حلف حلفان مطلق أو أحيانا يحلف أقل من أربعة أشهر، مثلا أنا ما هقرب منك شهر أو شهرين أو ثلاثة، أقل من أربعة أشهر ده مش إلاء، وإنما ده يمين عادي، بيبقى الزوج مخير، بنقول له أنت مخير ما بين حاجتين اثنين، أول حاجة إنك تحنث في اليمين، يعني توقع اليمين بتاعك، يعني ترجع في كلامك عادي، وتطلع الكفارة ترجع لزوجتك، وغالبا بيرجع مثلا بعد أسبوع بعد أسبوعين، وإيه ويصالحها خلاص وانتهت، ويكفر عن يمينه ويطعم عشر مساكين أو يكسيهم ما قدرش لأنه فقير بيصوم ثلاثة أيام، دية الكفارة. وإلا فمن حقه كمان إن هو ينفذ اليمين بتاعه، يعني يبر في اليمين، مش يحنث بقى، يبر في اليمين، يعني إيه؟ يمشي اليمين زي ما احنا بنقول في العامية بتاعتنا، وهو حلف على ثلاثة أشهر يبقى يمتنع عنها الثلاثة أشهر، أهم حاجة ما يزودش عن أربعة أشهر. لكن لو حلف عليها ان هو ما يجمعهاش اكتر من اربعة اشهر، قال لها مثلا خمسة اشهر، سنة، سنتين، طول العمر الى الابد، يبقى في الحالة دي بقى اسمه الاء وما عادش مخير، ده هو ملوش الا حاجة واحدة، الاول لما كان اقل من اربعة اشهر كنا بنخيره ما بين ان هو يحنث يرجع ويكفر عن اليمين، او يبر في اليمين عادي ما فيش مشكلة، لكن لو زاد عن أربعة أشهر ما عادش له إلا إنه يحنث، نقول له أنت يجب عليك إن أنت تحنث في اليمين بتاعك وتطلع الكفارة وما تزودش عن أربعة أشهر، وإلا بعد الأربعة أشهر الزوجة من حقه إن هي ترفع أمرها للقاضي، والقاضي خيره ما بين إنه هو يرجع ويبقى هيجب عليه الكفارة، وما بين ان هو يطلق. دي خلاصة المسألة بس عشان تبقى ايه واضحة بالعامية، ونقدر نفهم ونتصور المسألة كلها. مدة الإيلاء، اتفق الفقهاء على ان من حلف الا يمس زوجته اكثر من اربعة اشهر كان موليا. قال لك امتى يبقى اسمه إلاء؟ لما يحلف على اكتر من اربعة اشهر، يعني يقول لها طول العمر خمسة اشهر، ده يبقى اسمه إله. في الحالة دي ملوش إلا خيار واحد وهو إنه إيه؟ هيحنث هيحنث حتى لو واصل آخر إنه يواصل لأربعة أشهر، لأن ربنا قال للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يعني بيقول له آخرك أربعة أشهر. طب وبعد كده هيعمل إيه؟ ما هو لابد يحنث، وهيحنث يبقى عليه كفارة يمين، ليمين الحلف اللي احنا ذكرناه، طعام عشر مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع هيصوم ثلاثة أيام. طب هو أصر وقال لا بقى، ده أنا لابد أنفذ الخمس أشهر، والله إن الزوجة دي يرجع للزوجة، إن الزوجة سابته يكمل بعد الأربع أشهر وسمحت له مفيش مشكلة، ده حقها وهي اللي بتتنازل عنه وبتسامح فيه، ومن حقها بقى إن يتوقفه بعد الأربع أشهر وتلزمه بالقضاء إنه يرجع له فيعاشرها أو يطلق القاضي أو تطلب من القاضي الطلاق. واختلفوا في من حلف أن لا يمسها أربعة أشهر، فقال أبو حنيفة وأصحابه يثبت له حكم الإلاء، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لأنه لا يثبت له حكم الإلاء، لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما الفيء وإما الطلاق. حكم الإلاء بقى يا حضرات، عاوزين نشوف مذاهب العلماء في حكم الإلاء. إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها في الأربعة أشهر انتهى الإلاء ولزمته كفارة اليمين، خلاص إن رجع لها في الأربعة أشهر قلنا أنه هو ملوش إلا اليمين، ملوش إلا ما لهوش إلا كفرت اليمين بس. وإن مضت المدة، يعني عدى الأربعة أشهر ولم يجامعها، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء وإما بالطلاق، يعني بعد الأربعة أشهر بتوقف الزوجة من حقها إلا أن تتنازل وتطالبه بأحد الأمرين، إما بالوط وإما بالطلاق إن أراد. فإن امتنع عنهما، طب افترضنا أنه قال لها لديه ولديه، أنا لا هرجع ليكي ولا هطلقك، فماذا تصنع؟ فيرى الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة. الإمام مالك ورواية عن أحمد إن في الحالة دي بقى مدام الزوج عانم وقال لا هجامع ولا هطلق، يبقى في الحالة دي من حقها ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق، ويطلق القاضي، ومن حق القاضي أن يطلق دفعا بالضرر، ده اسمه طلاق بالضرر. ويرى أحمد يعني في الرواية الثانية عنه، والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق، وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. الإمام الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد قالوا لا، القاضي مش من حقه يطلق، ولكن يحبسه ويضيق عليه، لإما يرجع لإما يطلق. لكن أنا أرى والله أعلى وأعلم، لو إحنا رجعنا للطلاق بالضرر اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، إن مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد هو الأرجح في أن هذا ضرر وقع على الزوجة، ودي من ضمن الأمور اللي من صلاحيات القاضي إن هو يطلق بالضرر إن طلبت الزوجة ذلك، فمذهب المالكية هو الأقوى والله أعلم. وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. الأحناف، يبقى احنا عندنا ثلاث مذاهب في المسألة، المالكية ورواية عن الإمام أحمد قالوا إن هي إن مرجعش من حقها تطلب من القاضي إنه يطلقها، والقاضي من حقه إنه يطلق ودي من صلاحياته ويبقى طلاق بالضرر. الإمام الشافعي ومن وافقه قال مش من حق القاضي إنه يطلق، وإنما يحبسه ويضيق عليه لغاية ما الزوج هو اللي ينطق بالطلاق ويطلق. الأحناف قالوا لا، ده بمجرد امتناعه. مذهب الأحناف بيقولوا بمجرد امتناع الزوج عن إنه هو يرجع إليها يبقى في الحالة دي تطلق تلقائيا حتى بدون القاضي وبدون الزوج ما يطلق، تطلق تلقائيا طلقة بائنة. وخدوها من ظاهر قول الله سبحانه وتعالى تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهم فهموا من الآية إن هو إن ما رجعش لها بالمعاشرة يبقى هو كده عزم الطلاق وتطلق تلقائيا. فيرون أنه إذا مضت المدة، الأحناف يرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة، ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها. ويرى الإمام مالك أن الزوج يلزمه أو يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك لوقوع الضرر في هذه الحالة كما وقع في حالة جميل. الراجح على العموم إحنا عندنا 3 مذاهب في المسألة. مذهب المالكية بيقول إن ده إن القاضي من حقه إنه يطلق ما دام الزوج مش راضي يرجع ولا يطلق، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم الذي يتفق مع قواعد الطلاق بالضرر. وأما الشافعي فقال القاضي ما يطلقش ولكن يحبس الزوج لغاية ما يطلق، والأحناف قالوا هي بمجرد ما تنتهي المدة بتبقى مطلقة منه طلاقا بائنا بدون حتى القاضي ما يطلق ولا الزوج يطلق. وبنقول والله أعلى وأعلم أوسط المذاهب وأعدلها هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد والله أعلى وأعلم. مسألة بعد ذلك، اختلف العلماء في الطلاق الذي يقع بالإلاء. طيب دلوقتي سواء هو طلق أو القاضي هو اللي طلق على مذهب المالكية أو هو اللي طلق على مذهب الشافعية أو هو وقع طلاق على مذهب الأحناف، في إيه نوع الطلاق؟ هل هو طلاق رجعي؟ يعني من حق الزوج إن هو يقول لها أنا راجعتك أو رددتك، يعني زي ما بنقول بالبلد كده أنا رجعتك أو رديتك زي ما العوام بيقولوا، هل من حق الزوج إن هو يرجعي ويبقى طلاق رجعي؟ ولا طلاق بائن ليس من حق الزوج أن يردها؟ نشوف كلام العلماء ونشوف إيه الراجح والأقوى والله أعلى وأعلم. والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن، لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. الإمام أبو حنيفة وفي رواية عن الإمام أحمد بيقولوا إن الطلاق اللي هيقع لا على الزوج سواء الزوج هو اللي طلق أو القاضي ألزمه بالطلاق، هذا الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن. يعني إيه بائن؟ يعني مش من حق الزوج ان هو يرده، سواء كان باين بينونة كبرى بقى، البينونة الكبرى دي لو كانت هي تالت مرة خلاص يبقى مفيش رجعة، إنما لو كان طلاق رجعي، لو كان مطلق قبل كده مرة يبقى، ودي تاني مرة مثلا أو دي أول مرة، يبقى في الحالة دي هيبقى بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني مش من حقه إن هو يرده إلا أن يتزوجها من جديد بمهر وعقد جديدين. وجهة نظرهم إيه؟ وجهة نظر الأحناف والرواية اللي وردت عن الحنابلة إن ده طلاق بائن، قالوا لأن إحنا لو اعتبرناه طلاق رجعي طب ما إحنا بنلزم، هو ألزمناه أو القاضي ألزمه، القاضي قال له إحنا طلقنا مراتك منا وأوقع القاضي طلق، الزوج هيعمل إيه لو هو طلاق رجعي؟ طب ما هو الزوج في الحال ممكن يقول إيه؟ رددت زوجتي، أو قدام شهود على الاستحباب، ومنهم من قال بوجوب الإشهاد، والجمهور على استحباب الإشهاد. يبقى إحنا كده الزوجة ما عملتش حاجة، الزوجة وقع على ضرر، هي طلقت نفسها عند القاضي والزوج مدين له صلاحية إن هو يرده على إنه هو طلاق رجعي، فقالوا لا ده مش الطلاق اللي يقع بالإلاء، طلاق بائن، وهذا ما أميل إليه والله أعلى وأعلم. وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، لأنه لم يقم دليل على أنه بائن، ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد أو عدد. إلا الإمام مالك الشافعي ومن وافقهما قالوا ده طلاق رجعي. ليه بقى؟ قال لك لأن ما فيش دليل يدل إنه بائن، ثانيا لأنه هو طلق زوجته وهو داخل به من غير عوض، ومدام من غير عوض ومن غير عدد طلقات أو من غير عدد يعني انتهاء عدة أو عدد طلقات طلقتين قبل كده ودي التالتة، يبقى طلاق رجعي. لكن هو ما فيش دليل طبعا يقطع في المسألة، لكن أنا أرى والله أعلى وأعلم إن مذهب الأحناف في المسألة والرواية الوريدة عن الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة إنه هو طلاق بائن، وجهة نظرهم مهدام ما فيش دليل يقطع في المسألة إن وجهة نظرهم قوية. إيه وجهة نظرهم؟ إن دلوقتي هي طلقت نفسها بالضرر، فلو احنا ادينا للزوج صلاحية ان هو يرده لان طلاق رجعي، ما احنا لو قلنا طلاق رجعي يبقى احنا بنديله صلاحية ان هو يرده، ولو ادينا له صلاحية ان هو يرده يبقى كده الزوجة ما عملتش حاجة، كده الزوجة مضرورة وقع لها ضرر، كده اتظلمت، كده يبقى ما خدتش اي حكم من القاضي. انت اكنه بيقول لها انت هتاخد الحكم من القاضي، واحنا خارجين بقول لك ايه انا رديتك، يبقى ابطلنا حكم القاضي. يبقى اذا وجهة الاحناف والروايه الوارده عن الحنابلة وجهه قويه، واللي عايز يرجع المساله بالتفصيل في كتاب المغني لابن قدامه فانه اوسع. واحنا قلنا لحضراتكم احنا بنحاول نصوغ المساله يعني بشيء من الوسطيه اللي تتناسب مع جمهور المسلمين والمبتدئين من طلبه العلم، اما طلبه العلم الكبار بنقول لهم بقى ارجعوا للمغني والمجموع التمهيد والاستذكار والأوسط لابن المنذر والكتب الكبيرة المفصلة بالمذاهب والأدلة والردود، لأن احنا مش هنقدر نسوق كل هذا الكلام في هذا المجال لأنه كده يبقى الانتفاع بسيط جدا، فاحنا بنحرص ان الانتفاع يعني المسلم البسيط العادي والمبتدئ من طلبة العلم يقدر يفهم الباب ويفهم المسألة. آخر مسألة بقى ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الإلاء، عدة الزوجة المولى منها. طيب دلوقتي إحنا اعتبرنا إن الزوج هو اللي طلق، أو القاضي على مذهب الإمام الشافعي، أو القاضي هو اللي طلق على مذهب الإمام مالك أو غيره. فالعدة يبقى وضعه إيه بقى؟ العدة لهذه المرأة ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. الجماهير العلماء بيقولوا إن دي امرأة وقع عليها الطلاق إما من القاضي وإما من زوجه، فالقاضي يعني ألزم الزوج بالطلاق وأوقع الطلاق لأن الزوج مش راضي يطلق، أو الزوج نطق بالطلاق وطلق، ففي الحالة دي امرأة مطلقة، ما فيش طلاق من غير عدة. الجمهور بيقول إن لها عدة، يبقى بتعتد العدة بتاعتها، إن كانت حامل يبقى بوضع الحامل، وإن ما كانتش حامل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يبقى لابد تحيض ثلاث حيضات، تحيط ثلاث مرات وتنتهي من الثلاث حيضات دول. وقال جابر بن زيد لا تلزم عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض. قال ابن رشد وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس، وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة. يعني بصراحة كلام الجمهور هو المعتبر ولا عبرة بخلافه، لأن معروف إن دي امرأة مطلقة وقع عليها طلاق، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ده نص في المسألة في محل نزاع، وده قول الجماهير. فالقول الثاني ده اللي بيقول حتى إن العبرة العدة وضعت لبراءة الرحم وقد حصلت لها البراءة، لما ده هيفتح علينا باب كبير قوي، ده الجماعة العلمانيين والليبراليين وأعداء الملة وأعداء الدين عاوزين حاجة زي كده، ويقول لك عدة ليه وغيره ليه لا، السبب في العدة مش هو براءة الرحم فقط، فالعدة لها أسباب كثيرة حتى لو ما فهمناش فهو أمر تعبدي تعبدنا الله تبارك وتعالى به، له أسباب وعلل وحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله، منها ما ظهر ومنها ما خفي. ويجب علينا أن نقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا، إنما إحنا معنا نصوص في المسألة صحيحة صريحة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمطلقة في الإلاء دخل تحت الآية دي، ومنها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقة في الإلاء تدخل تحت هذه الآية. يبقى هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة نص في محل النزاع فلا عبرة بمن خالفه. يبقى الخلاصة إن المرأة اللي طلقت بسبب الإلاء دهوت أو في الإلاء لها عدة، إن كانت حامل يبقى عدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. والقرء طبعا زي ما قلنا حضرات بعضهم قال الحيض وبعضهم قال الطهر، يبقى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وصلنا مسألة الإلاء ببساطة، وذكرنا أقوال العلماء ومذاهب الأئمة في كثير من المسائل الأصلية المهمة الدائرة بين العلماء. وإن كان كتاب باب الإلاء والباب ده لما ترجع للمغني تلاقي فيه يجي 20-30-40 صفحة، فدي بقى التفصيلات دي صعبة جدا جدا وواسعة أوي أوي أوي، لا تصلح إلا لطلبة